لا استاذ داود ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب الأدب، باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مخلد بن خالد الشعيري، وقال أبو حاتم لا أعرفه، قال أبو داود ثقة، وثقه أبو داود. نعم. قال حدثنا عمر بن يونس، عمر بن يونس الإمام المحدث أبو حفص اليمام، وثقه ابن معين ووثقه النسائي. قال حدثنا عكرمة يعني ابن عمار، عكرمة ابن عمار الحافظ أبو عمار العجلي، قال ابن معين ثقة، وقال ابن المديني ثقة، وأيضا وثقه العجلي. قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله ابن أبي طلحة، إسحاق ابن عبد الله أثنى عليه الإمام مالك، وكان لا يقدم عليه أحدا، وهذه دلالة على التوثيق. قال أنس رضي الله عنه، أنس من السبع المكثرين عن النبي الأمين. نعم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما لحاجة، فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفاي من ورائي، فنظرت إليه وهو يضحك، فقال: يا أنيس اذهب حيث أمرتك. قلت: نعم أنا أذهب يا رسول الله. قال أنس: والله لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعت، ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا، ولا لشيء تركت هلا فعلت كذا وكذا. ويقول: أول كتاب الأدب. قال: باب في الحلم وأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، أو حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أو حسن هدي وسمة النبي صلى الله عليه وسلم. باب الأدب وحسن الخلق. وحسن الخلق هو أثقل ما يكون في ميزان العبد، والعبد قيمته بحسن خلقه، والعبد درجته بنبل خلقه. قد قال الله جل في علاه مدح النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب بحسن الخلق، وهذا أعظم ما مدح الله به نبيه صلى الله عليه وسلم، حيث قال في كتابه ومحكم الآيات، قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وميزان المرء بحسن خلقه، ورب العزة لو كان من كان عاليا في مقامه وجاهته سلطانه ماله أو في علمه ولم يكن خلوقا لا يساوي لا يزن شيئا عند الله جل في علاه. قال أن الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحبكم إلي وأقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني منزلة يوم القيامة مساويكم أخلاقا. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الترمذي وفي أبي داود وفي السنن، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن المرء لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن أثقل شيء في الميزان، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وأيضا في مرة في رواية سئل عن أكثر ما يدخل الجنة، قال حسن خلق. وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، وخيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي. وأنت ترى أن حسن الخلق يزين الإنسان زينة عظيمة، وذلك في جميع المجالات وشتى الأنحاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ويؤدب أصحابه، كما قال لسلمة عندما امتلك أهل الكفر وأراد أن ينتقم منهم، قال: يا سلمة ملكت فازجح، ملكت فازجح. وهذه من أفضل أحصائها، من أفضل علامات حسن الخلق، بأن العفو عند المقدرة، وأن الإحسان والرفق حتى مع الكفر، حتى مع العجموات. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. فحسن الخلق هو الذي يميز الإنسان، ومقياسه عند ربه جل في علاه بنبل أخلاقه. وذلك أنت ترى أرفع الصحابة فضلا ومكانة ومقاما أحسنهم خلقا، كأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، كل منهم له ما له من أخلاقيات العلية السامية. وأنت ترى النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن بكر وعمر: السمع والبصر، وهم أحسن الناس خلقا. فحسن الخلق علامة المرء، وحسن الخلق ميزان المرء، ويرتقي المرء المنازل العلى حتى لو نام على سريره بحسن خلقه. وأنت ترى بأن هذا الرجل الذي جاء عبد الله بن عمرو بن العاص وهو يسأله عن عبادته، لم يرى ليلا قياما، ولم يرى نهارا صوما، ولم يرى صدقة، قال: يا بني هذا ما عندي وما رأيت، ولكني أبيت، وقال: ولكني ما حسدت أحدا على نعمة أعطاه الله إياها، وما بت في صدر لأحد من شيء، وما بت في صدر لأحد من شيء. هذا حسن الخلق. وفي الرفق في حسن الخلق من أعظم ألوان حسن الخلق الرفق. وأنت ترى المرأة البغي التي شربت فرأت كلبا يطوف بالركية فقالت بلغ منه العطش ما بلغ مني، فخلعت موقها فملأته فسقته فشكر الله لها فغفر لها فشكر الله لها فغفر لها. فحسن الخلق كما قلنا هو ميزان المرء، حسن الخلق هو ضابط العلو أو غير العلو. ولذلك أنت ترى الصحابة رضوان الله عليهم كانوا من أحسن الناس خلقا، لذلك كانوا من أحسن الناس منزلة عند الله جل في علاه وعند نبيه صلى الله عليه وسلم. قال أنس رضي الله عنه رضاه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا. ولو أردت أن تعدد حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ولو أردت أن ترى ألوان حسن خلق عند النبي صلى الله عليه وسلم لعلمت الكثير. أولا حسن خلق، عندما أقول أن السلام أحسن الناس خلقا فخلق الإنسان يعرف بأمرين: حسن خلقه مع ربه جل في علاه، وحسن خلقه مع الناس، حسن خلقه مع ربه سبحانه وجل في علاه بحسن الأدب بإتيان الأوامر والمناهي، وأن يكون من أخضع الناس ومن أعبد الناس لربه جل في علاه، ومن أسرع الناس استجابة ولسان حاله يقول: وعجلت إليك ربي لترضى. وأن يكون مشغولا مهموما بما بأمر دينه، بأمر القضية الكبرى التي من أجلها خلق الله الخلق. وحسن الخلق مع العباد قد أجملها بعض العلماء في حسن الخلق مع العباد أو حسن الخلق مع الناس: يعرف ببذل المعروف وببذل المعروف قولا وفعلا، وكف الأذى قولا وفعلا. فعلامة حسن الخلق هنا بذل المعروف قولا وفعلا وكف الأذى قولا وفعلا. وقد قال بعض العلماء أن حسن الخلق يقوم على أركان خمسة: العلم، وهذا الأصل، يعلم مواطن الإقدام، مواطن الإحجام، يعلم مواطن الرفعة. العلم من الأهمية بمكان، ليعلم معالي الأمور ويعلم سفسفة، وأيضا يعلم معالي الأخلاقيات التي يقوم بها، يعلم النبل. وقد النبل في هذا الباب، والنبيل نادر معدود في الندرة في هذا الزمان. أركان الخلق خمسة: العلم والجود هذا من أعظم ألوان الخلق. ولذلك ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يدرسه جبريل القرآن، فكان من جوده أنه يعلم الجاهل ويرفع عنه الجهل، وكان يرفق به، كما قال معاذ بن الحكم السلمي قال: والله ما رأيت معلما خير من رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما قال لما تكلم في الصلاة ونظروا إليه قال: ما لكم؟ وضربوا على فخذهم قال: ويل أمي، كأنهم يسكتونني ولكني سكت. فلما انتهيت جاء أبي النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال لي: إن هذه الصلاة لا إن في الصلاة لشغلة، إن هذه الصلاة لا أصلح فيها من كلام الناس من شيء. قال: والله ما كهرني ولا نهرني. قال: ما رأيت معلما خيرا من محمد صلى الله عليه وسلم. الرفق من النبي صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق. وأيضا قال: العلم والجود والصبر. والصبر هنا صبر من سلم صبرا عظيما، يعني على اللأواء والشدة وما حدث من أهل مكة، وكانوا يكذبونه، وكان هذا من أعظم الأمور. وكان هذا من أعظم الأمور على النبي صلى الله عليه وسلم، اشتد الأمر عليه وكانوا يكذبونها، وكان يصبر من أجل الله جل في علاه. وقال: لو انفردت السالفة والله ما تركت ما أنا عليه. وأتوه وقد عرضوا عليه عروض الدنيا بأسرها، قالوا: إن أردت السيادة والله ما نصدر إلا عن أمرك، ولو أردت المال لجمعنا لك من أموالنا فصرت أغنانا، ولو أردت النساء لأتناك بأجمل نساء العرب. قال: أنت أتيت بالوليد. ثم بعد ذلك بين له وقرأ عليه الآيات سبحانه آيات الله سبحانه جل في علاه. العلم والجود والصبر وطيب العود وصحة الإسلام. والعلم كما قلنا أنه يعرف به معالي الأخلاق ويعرف بها العلو والدنو. والجود بسماحة النفس وبذل وانقياد النفس، وأيضا الرفق بالناس. في هذا الباب من أعظم حسن الخلق. وطيب العود بأن يكون الله تعالى الله جل في علاه خلقه على طبيعة منقادة سهلة الانقياد سريعة الاستجابة لداء الخيرات، فتراه عندما يرى الحق يلوح يسرع إليه، وإن كان قد خالف هذا الحق ثم راجعه من راجعه فرجع سريعا هذا النبيل. ولذلك قلنا دائما النبيل ليس النبيل الذي لا يزل، هذا لا تجد في هذه الدنيا، لكن النبيل الذي إذا راجعته رجع، وأسرع في وكان سريع الفيئة. وأما صحة الإسلام فهو جماع كل هذا، ولذلك حسن الخلق لا يكون إلا مع الإيمان. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال هنا أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. ترى النبي صلى الله عليه وسلم حلم وصبر وجود وكرم ورفق وتواضع. ترى النبي صلى الله عليه وسلم كانت الجارية تأخذ بإصبعه فيمشي معها حيثما أرادت. وهنا أنس كان صغير السن جدا لم يبلغ الحلم، وكان مثلا يبعثه إلى الحاجة ولا يفعل. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتي به المرأة العجوز فتأتيه فيجلس، فتأتيه تريد قضاء الحاجة فيجلس بها على الدكان ولا ولا ولا ولا يرحل حتى يقضي لها حاجتها. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم يظهر لك في التعامل مع أزواجه. أرأيت كيف جعل ينتصر للمظلوم منهن عندما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها عن صفية: ما يعني حسبك من صفية أنها كذا، وأشارت على قصرها فقال: لقد قلت كلمة لو مزلت بماء البحر لمزلته. وأيضا لما قالت زينب بنت جحش قالت لمن؟ لهذه اليهودية، فهجرها انتصارا لصفية رضي الله عنها أرضاها. ولما قالت لها حفصة يا بنت اليهودية أو اليهودية بنت اليهودي، فقال لها السلام: أما قلت أما أحسنت رد عليها؟ قالت: وكيف أقول يا رسول الله؟ قال: قولي أنا بنت نبي وعم نبي وأنا تحت نبي، من أشرف مني نسبا. وأيضا لما لطخت عائشة رضي الله عنها أرضاها الطعام على وجه سودة، نظر إلى سودة مبتسما وأذن لها أن تلطخ وجه عائشة انتصارا. وهذا من حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. ومن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم جاءه العربي يأخذ بثوبه حتى علم الثوب على صفحة عنق النبي صلى الله عليه وسلم، وقال له: مر لي بالمال ليس من مالك ولا من مال أبيك، مر لي بالمال ليس من مالك ولا من مال أبيك. فنظر إليه السلام وضحك، ثم أمر له بالعطاء. وكانوا يأتون للسلام يطلبون ويطلبون، وهم يقولون هم يعني أراد أن يبخلوني ولست ببخيل. وأعطاه للسلام يقول: هذه قطعة من النار، ويعطيهم لأنهم يسألونه وهو لا يرد سائلا بأبي هو وأمي. ولما أعطى شوف الجود، ولما أعطى رجل عندما سأله أعطاه غنما بين جبلين، فقام يصرخ في قومه قال: يا قوم أسلموا، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر، إن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وهذه دلالة واضحة جدا على عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. وعلينا أن نأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن الخلق بالرفق، وأيضا باللين، وأيضا طبيعة الانقياد، وأيضا من ذلك الجود والكرم والتعليم. يعني أفضل الجود الجود بالعلم، أفضل الجود الجود بالعلم، وهذه أفضل الصدقات كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لذلك قال أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا منه ابتداء، فليس التبعيد بحال من الأحوال، بل هو سيد الناس وسيد أحسن الناس خلقا، فهو أحسن الناس خلقا على الإطباق. ولذلك لم ترى في الكتاب أن الله مدح نبيا بمثل ما مدح به محمد صلى الله عليه وسلم. قد مدح محمدا بحسن الخلق عندما قال: وإنك لعلى خلق عظيم. وهذه من الله عظيم، هذه عظيم من الله عظيم. لذلك قال: وإنك لعلى خلق عظيم. قال: من أحسن الناس خلقا، فأرسلني يوما، فأراد أن يترجم هنا الآن. وهذا من باب الإجمال ثم التفصيل والتبيين، من باب الإجمال ثم التفصيل والتبيين. قال: فأرسلني يوما لحاجة، فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم. هنا إشكال، وإشكال قوي. ما هو الإشكال وكيف الرد عليه؟ أعيده. قال: فأرسلني يوما لحاجة، فقلت، يعني قلت له، قال له تصريحا ظاهرا. أين إشكال؟ قال: فأرسلني يوما لحادث، فقلت: والله لا أذهب. قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به. أين الإشكال وكيف جواب؟ حمدي هنا قال قولا طيبا، قالها في نفسي، لكن هو الحق أنه قالها تصريحا. كيف قالها في نفسي ثم أدمر؟ وهو قال: فقلت: والله لا أذهب، وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به. فكيف قالها في نفسي؟ قال: والله لا أذهب. قال: وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به. كيف يرد أمر النبي صلى الله عليه وسلم سلفي قال إشكال قول هو قوله والله لا أذهب. ممتاز يا سلفي. نعم هذا وجه الشاهد أنه قال والله لا أذهب. وين الإشكال فيه بقى؟ أنت فايت الشاهد فقط. أنا الإشكال فيه لا الإشكال. طيب هو الإشكال هنا أنه حلف قال والله لا أذهب وفي نفسي أنا أذهب. هذا كذب. هذا الإشكال أسهل ما يكون ولا حد أعرف شيء. الآن ما هم الإجابة هذه الإجابة نتكلم الآن على الإشكال. الإشكال أولا أنه قال والله لا أذهب. ففيها إشكالان. إشكال أول أنه أقسم ويضمر في نفسي أنه يذهب فهل يقسم كذبا؟ والأمر الثاني بأنه رد أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جاءت. هذا الإشكال الثاني. والإجابة عن ذلك صراحة كل واحدة لابد يحتاج فيها الإجابة. يقول والله لا أذهب يمكن لها عدة أجوبة. الجواب الأول قال والله لا أذهب في بدء الأمر ثم ترى له لا يصح أن يقال للنبي صلى الله عليه وسلم لا أذهب لابد أنا فأضرب نفسه أنه يذهب. فهو أقسم أولا أنه لا يذهب يريد يلعب واللعب يأخذه فأقسم أنه لا يذهب وكان صادقا يريد ذلك. ثم بعد ذلك راجع نفسه وأضمر في نفسه قال كيف يفعل هذا أو يقال هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يذهب وأضمر في نفسه أن يذهب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أنه لما قال والله لا أذهب استدرك والله لا أذهب سأذهب استدرك على ذلك حتى لا يقع بخطأ. الثالث هو أن نقول أنه غير مكلف. هو غير مكلف فغير مؤاخذ فلا إشكال في ذلك أنه غير مؤاخذ وهو طفل ولذلك لم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ما أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت حتى أمر على الصبيان وهم يلعبون في السوق فهو خرج فرأى الصبيان فلعب معه. رأى الصبيان يلعبون فلعب من معه فلعبوا معه فلعبوا معه وكان صغيرا وكان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. هنيئا لأمه على ما صنعت ولنعم الأم أمه ولنعم الأم أمه هي التي أخذته ليخدم النبي صلى الله عليه وسلم. امرأة عرفت كيف تأكل يعني الكتك يعني تعرف كيف تصل إلى المعالي بأيسر الأمور. أخذت أنسا وقالت له خويدمك أنس يخدم الرسول صلى الله عليه وسلم وخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما يقرب من 10 سنوات. فخرج فوجد الصبيان يلعبون فلعب معهم. قال فإذا أنا برسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا برسول الله قابض بقفايا من ورائي وهذا تلطفا كما كما كما كما أخذ الرسول عياض من ظهر من ظهري واحتضنه وقال من يشتري مني العبد وهذا تلطف من النبي صلى الله عليه وسلم. وكما كان يردف النبي صلى الله عليه وسلم خلفه الصحابة هذا تلطف وتواضع من النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ أنس رضي الله عنه أرضاه من قفاه ثم نظر قال فقال فنظرت إليه وهو يضحك قال يا أنيس اذهب حيث أمرت. وهنا أنيس وهي أنيس يصغر تصغير أنس وهذا للقرب وهذا للقرب وأيضا هذا لللطف كما أن التفخيم أيضا للتعظيم. قال يا أنيس اذهب حيث أمرتك. هذه فيها دلالة واضحة جدا أيضا أن السلام اعتبر له عمرة السن وأنه غير مكلف لأن المسألة أنه لو أمره السلام وتخلف عن الأمر يأسم بذلك. لذلك قال له السلام يا أنيس اذهب حيث أمرته. قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أنس والله لقد خدمته. وأنا أريد أن يبين لك تفصيلا حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. منها اولا انه ما فعل شيء ما زجر وما نهر على غرار ذلك تعالى الى خير البشر. الصحابه هم خير البشر صحيح. وانظر نبدا بافضل الصحابه على الاطلاق هو ابو بكر. ابو بكر كان محرما وكان فيه حده خالفه احد رقيقه فقام فاخذ العصا وهو محرم يضربه والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى ابي بكر والى عمر ويتكلم مع الصحابه يقول انظروا الى هذا المحرم ماذا يفعل وهو يضرب رقيقه. الغرض المقصود لأن الإنسان قد لا يحتمل عندما يريد شيئا ويخالفه من يخالفه عندما يأمره بهذا الشيء، لا سيما وإن كان كبير القوم. وأيضا أنت معاوية بن الحكم السلمي بأنه كانت الجارية عندما جاء الذئب فذهب بشاة صفعها حتى استعتب ذلك وأراد أن يعتقها، لكن انظر أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد البشر أجمعين، سيد الخلق أجمعين، ومع ذلك لما أمر أنسا، أنس ماذا فعل؟ أنس ذهب يلعب مع الصبيان، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم مبتسما وأخذ بطرفاه وقال له يا أنيس اذهب حيث أمرتك. لذلك قال أنا أذهب يا رسول الله، لقد خدمته 7 سنين أو 9 سنين في بعض الروايات بلا شك، قال 9 سنين على الجزم، لقد خدمته 9 سنين ما علمت قال لشيء صنعته لما فعلت هذا، ولا شيء تركت لما فعلت هذا، هل فعلت هذا؟ وهذه كما قلنا من عظيم حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك من أراد أن يعرف أو من أراد أن يعرف كيف يصل إلى المعالي في حسن الخلق عند التعامل مع الناس، نقول تتكامل عندك العينان، تتكامل العينان تصل إلى المرتقى عندك التعامل مع الناس، تنظر إليهم بعيني، بعين شرع وعين قدر. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع أنس، نظر إليه بعيني، بعين القدر وعين الشر. لذلك قال أنس في الرواية الأخرى لا والله ما رأيت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم خلقا، ثم قال ما مست يدي دباجا ولا حريرا ألين من يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال لا والله ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا لشيء لم تفعله لما لم تفعله. يقول لو قدر له لفعل، لو قدر له لفعل. فهو عند المعاملة مع الناس ينظر بعين القدر، فيكون أرحب، فيكون أرفق، فيكون أشد الناس التماسا للأعذار، فيكون أقبل الناس لعذر. فإذا نظر إلى القدر ويعلم بأنه ما قدر لابد أن يكون. وهذا الذي قاله آدم عندما حجأ موسى وقال له ألم تعلم أن الله تعالى قد قدر علي ذلك قبل أن يخلقني بكذا وكذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فحج آدم موسى بحج آدم موسى. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى فعل الآخرين بالقدر، إلى القدر. فإذا نظر إلى القدر وعلم بأن الله تعالى قد قدر ذلك وما قدره الله لابد أن يكون، فإنه سيكون أرفق، سيكون أرحم، سيكون أقبل لعذر هؤلاء الذين أخطأوا في حقه، وبهذا يرتقي إلى المعالي. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو قدر له لفعل. وأيضا عين أخرى عين الشر، هو يقول قال ما قال لي لشيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لم أفعله لما أفعله، ينظر بذلك إلى القدر. والعين الثانية عين الشر، عين الشرع ما تحكمك به ويحكمكم الله تعالى به، وهو أن تنظر في المخالفة للشرع أو الموافقة فتأتي على المخالفة فتنكرها مع رحمتك به ورفقا به والنصح له، وتأتي على الموافقة فتعضد وتوافق وترافق وتكون خير معين له، وبهذا تفوز فوزا عظيما في الحالتين، وتكون أعظم الناس راحة بال، وأعظم الناس رقة قلب، وأعظم الناس تعبدا لله جل في علاه فيما بينك وبين الله، وفيما بينك وبين عباد الله جل في علاه. لذلك قال ما قال لي شيء أنا فعلته لما فعلته، ولا شيء لما لم تفعله لم تفعله. لذلك ما ترى الضغينة في صدرك ولا ترى الوقيعة بينك وبين أحد، وتبيت وليس في صدرك لأحد شيئا، وتكون من أعظم الناس رقة في القلب، فتحظى بقول النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الجنة أناس أفئدتهم كأفئدة الطير. فقال العلماء أفئدتهم كأفئدة الطير رقة، أو أفئدتهم كأفئدة الطير قوة التوكل، كما قال صلى الله عليه وسلم لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود وتروح بطانا. فالغرض المقصود بأن رقة القلب لا تصل إلا بذلك، إلا بجودة العلم في نظم النظر بعيني الشرع والقدر، في نظم النظر بعيني الشرع والقدر. وهذه تمام حسن الخلق عند نبينا صلى الله عليه وسلم. وبضدها تتباين الأشياء، لما أقبل الناس القدر نظروا لأخطاء الناس على أنهم أرباب وحاسبوهم على أنهم أرباب. ولذلك لما مر رجل من بني إسرائيل فماذا قال؟ قال له يا رجل أقصر أقصر، وهو يقول له خليني وربي، ثم قال له والله لا يغفر الله لك أبدا. عامل الناس على انه رب. فلما اغفر القدر عامل الناس على انه رب. فقال الله تعالى: اكنت بعالما، اكنت على مكيده قادره، عذبتك وغفرت له. وعدم واغفال الشرع ايضا يدخل في هوة صحيحة ايضا. واغفال الشرع يجعل المرء ينزل تحت هذا الحديث، وان كان ضعيفا لكني استانس به واستشهد منه على ما اتبناه، بانه يقال به فابدأوا فانه لم يتمعر وجهه غضبا لي. فالغرض المقصود بان المرء يمشي بين العينين، عين الشرع وعين القدر، لا يضرب العين الاولى بعين الثانيه، ولكن يوفق بين العين الاولى بين العين الثانيه. وهذه قمه حسن الخلق، وان الانسان يكون كما قلنا سليم الصدر، رقيق القلب، سريع العباده، سريع الانقياد لما قال الله قال الرسول: لا يتحكم فيه الهوى، لا يرتضي مكانه ولا سياده ولا قياده ولا رياده رياء وسمعه، بل يرتضي رفع راي لا اله الا الله، وليس له الا هذا، ولا ولا ولا ولا يرتضي الا بنصره السنه وقمع البدعه. فهذا الذي عاش سعيدا ومات حميدا، ويكرم بعد ذلك يوم القيامه مرافقا للنبي صلى الله عليه وسلم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نسال الله جل وعلا ان يجعلنا كذلك، نسال الله جل وعلا ان يجعلنا ممن يطبق هذا. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فانك انت الاعز الاكرم. الفوائد المستنبطه: فضل انس خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، وبث في الامه حديث النبي صلى الله عليه وسلم، واظهر حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم. جواز استخدام الصغير، سمي يوما لحاجه، ما كان رفقه في شيء الا زانه، ارسله فورده يلعب، ومع ذلك ارفق به النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا أناس اذهب حيث أمرتك. حسن الجمع بين عيني الشرع وعين القدر، هذه ثلاثة فكرين. نعم، فيها سيرة تفضلوا في منصب المغرب، بعد ذلك نأخذ الحديث. الحديث ده يرجع لإشكال آخر: لما النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم أنس؟ لم يعلم أنس، لم يعلم ولا لم يعلم؟ لم يعلم. الإجابة التي أجبناه لأمرين: الأمر الأول أنه غير مكلف، وتأخير بيان إلى وقت الحاجة يجوز، لكن تأخير بيان على وقت الحاجة لا يجوز. نعم.